وقبضه قبض المبيع في توقفه على ابن المالك والشريك عند المصنف مطلقا، والأقوى أن ذلك في المنقول وغيره لا يتوقف على ابن الشريك لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير. كان البحث في وقت المشاع، زيد وعمر مشتركان في بستان، لزيد النفس المشاع ولعمر النفس المشاع، فيقف أحدهما ما يملك. هذا جائز لأن التعريف ينطبق، إطلاق العين، تحبيس العين، وإطلاق المنفعة، والشروط كلها متوفرة على ما مضى في اليوم الماضي. البحث هنا في القبض، لأنه من جملة شرائط لزوم الوقت القبض، لذلك قلنا إذا لم يقدر الموقوف الوقت لا يكون لازما. أنا إذا وقفت الدار على أولادي وأولادي ما أخذوا هذه الدار، الوقت مو لازم، يجوز الرجوع في هذا الوقت. السؤال هو أنه كيف يمكن القبض مع أن الثابت حقيا أنه لا يجوز قبض المشاع ولا التصرف في المشاع إلا بإذن الشريك. إذا أكو جارية مشتركة بين إنسانين، هل يجوز لأحدهما التصرف في الجارية؟ لو ما يجوز، لا يتمكن إلا بإجازة الشريك الآخر. فهنا كيف أقبض البستان إلى الموقوف عليهم؟ هذا هو السؤال. على هذا السؤال أكو إجابتين، إجابة الماتن وإجابة الشارح. أما إجابة الماتن يقول التقبيض منوط بالإذن، يعني لابد أن يرضى الشريك بالقابض، فإذا رضي الشريك بقبض الموقوف عليهم، القابض يعني شنو؟ يعني يجون بالبستان، يتصرفون في البستان في نصف البستان، إذا رضي فالوقف يصبح لازما. هذا رأي المصنف. أما رأي الشارح، الشارح يبني المسألة على كتاب البيع، لأنه في كتاب البيع وفي كتاب التجارة العلماء يقولون تسليم المنقول إقباضه، إقباض المنقول تسليمه، وإقباض غير المنقول تخليته. إذا أنت رحت اشتريت من الدكان بيضا، البائع لازم يسلمكم البياض، ما هو كيفية الإقباض؟ الإقباض بأن يضع البيعة في يدكم البيض، فإذا أخذتموه بيدكم تم التسليم وتم الإقباض. هذا بالنسبة إلى المنقول ما ينقل. أما غير المنقول كالدار، هذه كيف يتم إقباضها؟ العلماء في كتاب التجارة يقولون إقباض غير المنقول بتخليته. تخليته يعني شنو؟ يعني إزالة الموانع. أنا عندي أغراض في هذا البيت، أبعد هذه الأغراض من هذا البيت، أملاكي أنفيها، المفتاح أسلم بيده، هذا يسمى إقباضا للدار. إذا هذه المسألة ثبتت صحيح، فإذا الإقباض في المنقول شنو معناته؟ التسليم. الإقباض في غير المنقول شنو معناته؟ التخلية. إذا تم هذا المطلب نأتي إلى كتاب الوقف. الإقباض يختلف بين المنقول وبين غير المنقول. لو وقفت منقولا كالمسك مثلا وكالطيب مثلا، وكان هذا الطيب مشاعا، لازم أقبض لو ما لازم أقبض حتى يصير لازم الوقف؟ يحتاج إلى ذلك مو الشكل كيف أصدق المسك للموقوف عليه؟ يجب أن يأذن الشريك، لأنه إذا ما أذن صار تصرف في مال الغير بغير إذنه. أما إذا كان غير منقول مثل البستان، إشلون أسلم للطرف الآخر؟ إشلون أحببه؟ بالتخلية، والتخلية غير مستلزمة لتصرف الشريك. إشلون مستلزمة؟ أنا عندي دواب في هذا البستان، أقف خارج البستان وأنادي دوابي، طبعا مو أناديهم بالنداء، بالعلف مثلا، فأخرج دوابي من هذا البستان، صارت التخلية لو ما صارت؟ نعم، إذا صار تخلية فقد تم الإقباض. فالإقباض لا يحتاج إلى إجازة الشريك. لماذا؟ لأن الإقباض في الأشياء غير المنقولة مو متوقف على التصرف في العين المشاعة. فهنالك فرق بين الاثنين. وقبض الوقف يعني قبض الوقف المشاع كقبض المبيع. أنا إذا بعت حصتي في المال المشاع كقبض المبيع، شلون مثله؟ مثله في توقف القبض على إذن المالك. ليش متوقف على إذن المالك؟ لما قلناه سابقا، المالك يعني الواقف، هذا لازم يأذن، قلنا سابقا لأنه مال بعد. ومتوقف على إذن الشريك ليش؟ لأن الشريك له حصة في كل ذرة ذرة من ذرات المال المشاع. هذا رأي المصنف. مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان منقولا أو غير منقول. والأقوى أن ذلك يعني التوقف على إذن الشريك أن ذلك كائن في المنقول، لأن المنقول شلون لازم أسلمه؟ لازم أتصرف فيه. أنا ما أتمكن أتصرف عن الواقف في المال المشاع إلا بإذن الشريك، فلازم من قبل أستأذنه. وغير المنقول كالدار لا يتوقف على إذن الشريك. إذن الشريك مو لازم. ليش؟ لأن مو يحتاج إلى التصرف. لو ما يحتاج إلى التصرف لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير. أنا شنو مفروضي؟ إقباض البستان. يعني شنو؟ يعني تخلية ما أملكه من هذا البستان. طب أنا أخلي ما أملكه من هذا البستان بلا تصرف في البستان، يمكن لو ما يمكن؟ عندي دواب في البستان أولادينا خارجا، صار تخلية، إذا صار إقباض للموقوف عليهم بلا تصرف، لذلك ما نحتاج إلى استئذان من الشريك. هذا بحث أيضا. البحث الآخر بلي القبض على السيطرة. ليش ماكو قبض؟ المسجلة الواقف يجي ياخذ هالشكل المسجلة، هذه مقبضة الموقوف عليها. قلنا لذلك يحتاج إلى إذن الشريك. الشريك يقول آذن في أن تقبض هذه المسجلة، لأن في كل ذرة ذرة من هذه المسجلة هم حق الشريك موجود، هم حق الموقوف عليه موجود. فإذا يريد يأخذ يحتاج إلى إذن، أما في البستان بعد يحتاج إلى إذن. هذا البحث. في الوقت عندنا فئات من الشروط. الفئة الأولى من الشروط مربوطة بماذا؟ بالعقد كالتمجيز. الفئة الثانية من الشروط مربوطة بماذا؟ بالعين الموقوفة. مثل شنو هو؟ مثل أن تكون مملوكة. الفئة الثالثة من الشروط مربوطة بالواقع. المطالب واضحة بسرعة نقراها. وشرط الواقع عدة. الشرط الأول الكمال. كيف يتم الكمال؟ أن يكون بالغ، عبارة الصبي لا أثر له. العاقل المجنون إذا وقف باطل. الاختيار المكره إذا وقف، رفعنا عن المسدس قلنا قف دارك فقال وقفته، الوقف باطل. ورفع الحجر، أما إذا كان شنو؟ محجور عليه مثل السفيه كان، لو مكلف كان وقف باطل. هذا هو الشرط الأول الكمال بهذه الشروط الأربعة. هذه كلها مقومات الكمال. بل ويجوز أن يجعل النظر عندنا شرط آخر في الواقف، شرط آخر ما عندنا، الكمال بمقوماته الأربعة. المثالة الأخرى الواقف له ثلاث حالات، إما أن يعين الناظر نفسه أو يعين الناظر غيره، وإما أن يطلق. ما شكل إذا عين نفسه ناظرا قال هذا وقف المسجد وأنا الناظر لزم ويصبح هو الناظر وأي واحد ما له حق النظارة على هذا المسجد. إذا وقف وعين زيد الناظرا فيكون هو الناظر لأنه حسب شرطه وشروط المؤمنين ملزمة. إذا أطلق قال وقفت هذا المسجد فمن هو الناظر؟ الجواب على ذلك إذا كان الوقف خاصا فالناظر منه الحاكم الشرعي لأنه الحاكم الشرعي إلى مسؤولية عن كل الأوقاف التي لا ناظر لها. وإذا كان وقف خاص مثل الوقف الذري فمن الناظر يكون؟ نفس الذرية يكونون ناظرين ومسيطرين ومخولين في التصرف في هذه الدار. فيجوز أن يجعل النظر والرقابة على الشيء الموقوف اللي هي الدار مثلا يجوز أن يجعل النظر لنفسه في الحالة الأولى. الحالة الثانية ولغيره صحيح يقول لزينة يجعله في متن الصيغة وبعدين يقول إذا قال وقفت هذه الدار بعد مدة قال وزيد ناظر هذا زيد ناظر مو مقبول. لازم في متن الصيغة وفي عمق الصيغة يأتي هذا المطلب. فإن أطلق يعني كان كلامه مطلقا ولم يشترط النظر لأحد فالنظر في الوقف العام للحاكم الشرعي المجتهد وفي غيره غير الوقف العام وهو الوقف على معينة جهة معينة قبيلة معينة إنسان معين النظر إلى الموقوف عليهم صحيح. والواقف مع الإطلاق كالأجنبي إذا أطلق من يكون الناظر الحاكم الشرعي أو الموقوف عليه. الواقف إلى حق التدخل لو ما إلى حق التدخل بعد إطلاقا ما إلى حق التدخل ولو أنت الواقف ولو هذا كان سابقا ملكا لكن أنت بعد الوقف المطلق أصبحت أجنبيا. نقول هالشكل سووا هالشكل لا تسوون فلان جيبوا فلان لا تجيبون ما إلى حق. يعني هذا الواقف يقول جيبوا فلان واحد بالمسجد ما إلى حق إطلاقا. الحاكم الشرعي ممكن يجيب هذا يصلي بالمسجد ممكن يجيب واحد آخر. نعم لو قال وقفت هذا المسجد وأنا الناظر على هذا المسجد فالمؤمن عنده شروطها. والواقف مع الإطلاق وعدم تعيين الناظر كالأجنبي ولا حق له في التدخل أبدا بل من يتدخل الحاكم أو الموقوف عليها. هذا بحث. البحث الآخر ويشترط في المشروط له يعني من شرط له النظارة والنظار هذا شرط ينبي واحد أن يكون عادلا فلا يجوز أن يكون فاسقا لأن الفاسق لا يعتمد. الشرط الثاني الاهتداء إلى التصرف يعني شنو؟ يعني يعرف كيف يدير الوقت يعرف يعني لا يكون إنسان اللي ما يفتهم يأتي الوقف إلى الخراب. مثلا عندنا بستان هذا البستان موقوف لنفع الطلبة مثلا وهذا لازم يأجره لازم يتعامل بتعامل سوقي يبيع ويشتري. إذا واحد كل شيء ما يتمن قضايا البيع والشراء هذا لا يجوز أن يكون ناظرا وإنما يجب أن يكون هنالك إنسان اللي يفهم ماذا يفعل بالوقف. والاهتداء يعني الخبرة المعرفة إلى التصرف في العين الموقوفة. ولو عرض للناظر الفسق صار فاسق بعد مدة انعزل فورا فإن عاد إلى العدالة عادت. فإن عاد من عاد بل عاد العدل إلى الناظر عادت الولاية إن كان مشروطا من الواقف. شوفوا إحنا عينا واحد هذا ناظر كان عادل صحيح كان فاسق باطل. هسه هذا اللي كان عادل بعدين صار فاسق شنو يصير؟ ينعزل ونبعد من هذا الوقت. إذا بعدين صار عادل مرة ثانية وعادت إليه العدالة وتاب شنو حكمه؟ المصنف يقول هذا الناظر كان مشروطا من قبل الواقف لو ما كان مشروط. مر الحاكم الشرعي من باب أن هذا أحد المطاريق عينه ناظرا صار فاسق عدله بعد ما صار عادل الحاكم الشرعي لازم يعيده لو ما لازم يعيده لو الحاكم الشرعي مخير أنا جبته وأنا أودي. هذا كان وكيل للحاكم الشرعي أنا أتمكن أعدل الوكيل. نعم لو كان هذا مشروط في متن الصيغة يعني المتوقع الواقع قال يجب أن يكون زيد ناظرا عينه بالإيش عادل نخلي صار فاسق ينعزل عادت إليه العدالة شنو يصير؟ تعود إليه النظارة. ليش؟ لأنه شرطه في الواقع. بل بلي لا لا انسان انسان الشخص مشروطا في العقد. العدل يعني شنو اوتوماتيك؟ طيب خلاص بعد ما الى ولاية لا يعني اوتوماتيك هذا الشيء من الحقل هذا من العدل. لا العدل طبيعي خلاص حتى اذا بقى هذا منعدل يعني ما الى حق شرعي. بل واقف هو عن يلتمس مصيبة ما يحتاج الى حكم الشرعي لكن هو متعين. بمجرد ما صار فاسق شنو يصير؟ هو ممكن يحيط يطلع. بمجرد ما صار عادل ملكة فيه يجي. هذا ما يحتاج الى حكم الشرعي. بل في هذه الحالة لا يحتاج الى حكم الشرعي هو ينعزل ولو عرض له الفسق. انعزل الناظر فإن عاد العدل إليه عادت منه النظارة. فإن عاد العدل عادت النظارة. طبعا متى تعود النظارة؟ إن كان هذا الشخص العادل الفاسق العادل مشروطا من قبل الواقف يعني قال بشر أن يكون هذا ناظرا تعود إليه منه النظارة. اما اذا ما كان مشروط الحاكم الشرعي من باب احد المصادق معينه لازم تعود اليه العداله تعود اليه الولايه. لا الحاكم الشرعي عينه بها ما عينه يعين واحد ثاني هذا مسعود اليه طبعا. المساله الاخرى الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم. واحد عينني ناظرا على المسجد انا لازم اقبل ومو لازم اقبل مو لازم اقبل ولا يجب على المشروط له يعني الإنسان الذي شرط له النظر لا يجب عليه القبول. ولو قبل قال ما يخالف بعدين صار مدير المدرسة شاف هو أكو مشكلات بالمدرسة هسه هذا شاف الإدارة هو بيها مشكلات بغطة من إدارة المسجد شنو يصير كيف. ولا يجب على المشروط له ناظر القبول. ولو قبل قال ما يخالف انا ناظر بعدين شاف اكو مشكلات لم يجب عليه الاستمرار. ليش؟ لان صحيح لانه يعني جعله ناظرا في معنى التوكيل والوكاله جائزه من الطرفين. انت وكيلي في النظارة على هذا المسجد مثل انت وكيلي في بيع الدار الفلانيه ابطل وما اسوي لان جعله ناظرا في معنى التوكيل. وكما يجوز للوكيل للوكيل أن يبطل وكالته يجوز للناظر أن يبطل نظارته. مسألة أخرى وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط النظر صار باطل. ليش صار باطل؟ لأن الناظر صار فاسق مو شكل بعد ما كل ناظر شو حكم هذا المسجد يصير كالوقف الذي لم يشترط الواقف فيه أحدا. ذاك علمًا يكون للحاكم الشرعي هذا يصير تحت سلطة الحاكم الشرعي. وحيث يبطل النظر لقسم الناظر يصير الواقف كما لو لم يشترط الواقف ناظرا معينا يعني يصير منوط بالحاكم الشرعي. هذا البحث. البحث الآخر الناظر شنو وظيفته؟ ما هي وظيفة الناظر؟ الجواب هنا كم صورة أكو. واحد أن تكون هنالك مهمة معينة للناظر يعني المتولي الواقف أو الحاكم الشرعي يقول أنت كن ناظرا على هذا المسجد أنا شنو يصير أن لا ينهدم. هذا هو هذا يتمكن يأجر يتمكن يبيع يتمكن يعين إمام الجماعة يتمكن يعدل إمام الجماعة. لا هذا فقط مهمة أن يواظب المسجد لا ينخرط. هذا هو. فإذا عين له شيء معين شنو حكمه؟ يتحدد في ذلك الاتجاه. أما إذا الحاكم الشرعي أو الواقف قال أنت ناظر فقط شنو وظيفته؟ الجواب كل الوظائف المتعلقة بإدارة الموقوف يحتاج إلى تعمير يعمر يحتاج إلى إجارة يأجر كل الوظائف المفروضة يقوم بها. ووظيفة الناظر مع الإطلاق وعدم تحديد مهمة معينة العمارة يعمر الدار أو المسجد إذا خرب والإجارة يأجر شنو يأجر دار موقوفة وربحها للطلبة وشنو ربحها للطلبة لازم يأجرون هذه الدار الربح يقول الطلبة يأجر هذه الدار وتحصيل الغلة. الغلة يعني شنو يعني الحاصل التمر الشعير الأشياء يسموها غلة يعني إذا أكو بستان موقوف لازم يستخرج هذه الأمور وقسمت الغلة على مستحقها، قال هذا الفوائد هذا البستان للفقراء يقسمها على الفقراء. ولو فوض من فوض الحاكم أو الواقف إلى هذا الناظر بعض هذه الأمور لم يتعد هذا البعض ولم يتجاوزه. مسألة أخرى هواي لطيفة، ولو جعل النظر لإثنين قال أنتما ناظران، هنا شنو الحكم؟ شنو يصير؟ يصير شورى الإثنين، لأن هذين الناظرين متكافئان من ناحية النسبة إلى منو؟ بالنسبة إلى الحاكم الشرعي أو بالنسبة إلى الواقع، فما إلى واحد منهم حق الاستبداد يقول رأيي محكم ورأيك ما إلى قيمة. صحيح؟ والذين يطرحون فكرة شورى الفقهاء ينطلقون من هذا المنطلق أن كل الفقهاء لهم نسبة واحدة إلى الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، لذلك ما إلى واحد أو أربعة أو خمسة منهم أن يفتوا بقرار بدون موافقة البقية. القرار إذا كان مربوط بالأمة يحتاج إلى موافقة الجميع. ولو جعل النظر الاثنين وأطلق، أطلق يعني شنو؟ يقول قال النظر لكما، هذا هو. مرة يقول النظر لكما لكن لو تخالفتما الرأي رأي هذا، هنا تقييد الرأي يكون رأي ذاك. أما إذا قال أنتما ناظران لم يستقل أحدهما بالتصرف وإنما يحتاج إلى استشارة الآخر وإذن الآخر، بل إذا اختلف حسب شرط الوقت. الوقت شنو باير؟ بل ماكو يعمل بالأكثرية، ماكو أكثرية يعمل بالقرعة، لأن هذا كل أمر مشكل وليس للواقف. مسألة أخرى، هل يجوز عزل الناظر أو لا يجوز؟ الجواب، مر الناظر كان مشروطا في ضمن العقد. أنا وقفت هذه الدار، هذه الدار وقف بشرط أن يكون الناظر فلان. زين، هنا بعد ما تم الوقت أثبت أن أبطل نظارة هذا الناظر؟ المصنف يقول لا، لأن العقد ما دام تم عقد الوقت من العقود اللازمة، كما لا يجوز إبطال نفس عقد الوقت لا يجوز إبطال ما حوله من الشرائع. إذا حتى إذا صار عندي خلاف ويا الناظر ما أسمك أنا عزله، هذا واحد. الشيء الثاني، مو أنه كان مشروط في ضمن العقد، وإنما قلت أنا الناظر فأنا الواقف أصبحت ناظرا، بعدين جعلت واحد وكيل عني في النظر، فقلت ما أسمك الحاج أشرف على المسجد، فجعلت واحد وكيل عني، أتمكن عاجل لو ما أتمكن؟ نعم أتمكن، لأن الوكالة عقد جائز وليس للواقف. عزل الإنسان المشروط في ضمن العقد، يعني المشروط وهو النظر، وله للواقف عزل المنصوب من قبله، يعني من قبل نفسه. لو شرط النظر لنفسه، يعني الواقف قال أنا الناظر، فولى ذلك الناظر وكيلا عنه، يتمكن يعزله لأن هذا الناظر وكيله. مسألة أخرى، لو هذا الناظر صنع تصرفات، هذه التصرفات على نوعين، تارة لا يكون في هذه التصرفات الغبطة المصلحة. شنو حكم هذه التصرفات؟ يعني البستان لازم يأجره، الدار لازم يأجرها حتى نفعها يصير للطلبة، أجر الدار اللي تسوى بألف دينار أجرها بثمانمية دينار، شنو حكم هذا؟ باطل ولا حق له في ذلك. لكن لو أجرها بألف لمدة السنة، بعد مدة ارتفعت الدار وصار إيجارها شقد 1500، إلى حق يبطل لو ما إلى حق يبطل؟ المصنف يقول ما إلى حق يبطل، لأن المؤمنين عنده شروطهم، وفي المناط المصلحة وقت العقد لا وقت الاستنفاد والعمل. بناء على هذا يبقى الوقت إلى انتهاء على 1000 وما يصعد أكثر من هذا. ولو آجر الناظر آجر الدار مثلا مدة فزادت الأجرة في خلال هاي المدة صارت 1500، أو ظهر طالب بالزيادة، يعني شنو؟ يعني الدار ما زادت لكن أكو واحد يريد يستأجر الدار ب1500، لم ينفسخ العقد المتقدم، لأن العقد جرى، جرى يعني حدث، مع الغبطة ضاء المعية مع الغبطة في وقت العقد بناء على هذا العقد يبقى ممضى. نعم لو كان للناظر خيار يعني قال أنا أجرك هذا المكان لمدة الجد سنة ولي إلى شهر حق الخيار في خلال شهر ارتفعت الدار صحيح؟ يجب عليه الأخذ بالخيار لأن الناظر مكلف بالأصلاح إلا يجب بلي يجب عليه لأنه الناظر مكلف بأن يعمل الأصلاح أكو في الآية القرآنية يأخذ بأحسنه في آية صحيح؟ فالناظر مكلف بأن يفعل أصلح ما يمكن الأصلح أن يعمل خياره ويسترجع الدار ويؤجرها لإنسان آخر إلا أن يكون من يكون؟ يكون ذلك. ذلك يعني شنو؟ يعني زيادة الأجرة أو ظهور الطالب إلا أن يكون في زمن خيار الناظر اللي إلى خيار فيتعين يعني يجب على الناظر الفاس والإجارة الجديدة. مسألة أخرى عندنا قاعدة في الإسلام عمل الإنسان أغلب هاي المسائل مبانيها سابقا قايليها بعد ما قد على التفصيل. مسألة أخرى هي أنه عمل الإنسان في الإسلام محترم بناء على هذا واحد يمشي بالعقل قلت تعال عاوني في أن تشيل إغراضنا فتتعاون معكم في حمل المتاع إلحق لو ما إلحق عليكم نعم يجب عليكم أن تعطوه مالا شمتوا بالحمام قلتوا فدوحة تعال دلك ظهري فجاء ودلك ظهرتم بعدين يقول اعطوني فلوس هذا ما بي إشفال كل عمل محترم بناء على هذا الناظر المدير لا يقوم بعمل معين معلوم الإدارة عمل مشكل وعمل صعب هذا العمل محترم بناء على هذا إذا شرطنا للناظر كمية معينة من المال فهذه الكمية إله إذا ما شرطنا له كمية معينة شنو يصير؟ قلت أنت ناظر وما اتفقنا على شيء لازم نراقي شهر الروح يمه ونطيل كمية من المال الكمية كم تكون؟ بقدر أجرة المال ثم إن شرط للناظر شيء مقابل عمله وعوض عن عمله لزم ذلك الشرط قليلا كان أو كثيرا أو متوسطا وليس للناظر غيره ليأثر احنا اتفقنا على هذا بعد ليش تقول اريد اكثر من هذا وان لا ان لم يشرط له شيء فللناظر اجرة المثل عن عمله العمل اللي هو دا يسوي طبعا مع قصد الاجرة بالعمل قد مرة هذا صاير مدير قربة الى الله تعالى اذا قربة الى الله قربة الى الله ما في مقابلة فلوس قد مرة لا لم يقصد القربة الى الله يجب على الواقف او على الحاكم الشرعي ان يعطيه مالا هذه مسألة ننتقل إلى الفئة الرابعة من المسائل الفئة الرابعة مربوطة بماذا؟ مربوطة بالموقوف عليه الفئة الأولى بمن كانت مربوطة؟ بالعقد الثانية بالواقف الثالثة بالعين الرابعة بالموقوف عليه وشرط الموقوف عليه كما لو وقف الدار على أولاده لا شرط الشرط الأول وجود الموقوف عليه هذا واحد أما إذا كان الموقوف عليه معدوما أقول وقفت هذه الدار على أولاد الشيخ عبد الرحمن أتكم أولاد؟ البقر الوقف باقر أولا وجود الموقوف عليه الشيء الثاني وصحة تملكه يعني أن يكون قابلا للتملك وقفت الدار على العبد الفلاني العبد يملك في رأي المشهور العبد لا يملك فهذا العقد باطل وقفت هذه الدار على الجن الجن يملك بلي الجن يملك أو لا يملك لا يملك يعني لا يملك دارة قد يكون عندهم أشياء معنوية يملكونها لا نطلع عنها لكن هاي الدار الظاهرة هل تكون ملكا للجن الجواب لا من الناحية الشرعية ما كل شكل وقفت هذا الدار على الجن باطل هذا الوهم وصحة تملك الموقوف عليه بل الجنين المجانين المجانين يصح تملكهم منتهى القضية ما يتمكن يتصرف في أمواله يعني المجنون المال ماله لكن ما يتمكن يتصرف فلان يصير رشيد أبوه يتصرف في هذا المال وصحة تملك الموقوف عليه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وإباحة الوقف على الموقوف عليه، وقفت هذه الدار على الزنا، على شراب الخمر مثلا، صحيح؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نجي إلى هذه الشروط الثلاث. الشرط الأول الوجود، فلا يصح الوقف على المعدوم. الوقف على المعدوم له أربع صور، نقولها من الخارج. الوقف على المعدوم الأربع صور: مرة يقف على المعدوم ابتداء، يعني وقفت الدار على أولاد الشيخ اللي فورا الدار المسجد للمعدوم، بس القسم الأول باطل. الشيء الثاني وقف الوقف على المعدوم في عرض الموجود، يعني شنو أقول؟ وقفت هذه الدار على الشيخ نص علي ونص على ابن المعدوم، صحيح؟ نصفين أسوي الدار الآن، نصفها يكون للموجود ونصفها الآن يكون للمعدوم. هذا أيضا جائز لو مجائز؟ نصفه باطل ونصفه صحيح. يعني الآن إذا قلت وقفت نصف الدار على الشيخ ونصفها على آدم عليه الصلاة والسلام، شو الحكم هذا؟ نصف باطل ونصف صحيح. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وقفه على الموجود بالأصالة وعلى المعدوم بالتبع. هذا المعدوم ممكن الوجود لو مستحيل الوجود؟ إذا كان ممكن الوجود فالوقف صحيح. أقولش الدار وقف على الشيخ، وإذا صاروا الأولاد، الأولاد يشاركون معه في الدار. فشنا صار؟ مو الآن الدار صارت وقف عليهم، لو وجدوا صارت وقف عليهم. هذا الوقف بيشكال لو ما بيشكال؟ ما بيشكال. إذا كان ممكن. القسم الرابع لا يمكن وجوده، أقول وقفت الدار على الشيخ عبد الرحمن وعلى أجداده، انتفتوا؟ أو إذا واحد عقيم مثلا، أقول وقفت الدار الآن على هذا وإذا وجد أولاده فهم يشتركون معه، شنو حكم هذا الوقف؟ هذا الوقف يسمى منقطع الآخر. ما دام الشيخ موجود الوقف صحيح، إلى الشيخ راح شنو يصير؟ الوقف يصير باطل على ما مضى سابقا. كم صورة عندنا؟ أربعة. الوقف على المعدوم فقط باطل. التشريك الآن بين الموجود والمعدوم نص باطل. الآن على الموجود لو وجد المعدوم يشترك، المعدوم ممكن الوجود صحيح، ممكن الوجود ما دام الأول صحيح يمشي إلى آن يموت، إذا مات الوقت يبقى، اللي هذا سميناه القطع الآخر. شنو؟ شلون؟ بالي الآن أنا وقفته لو ما وقفته؟ وقف الآن كل الدار علمه لزيد، وإذا قال لزيد نفسه عليك ما كنت عليك الآن قم نيقف. إذا جاءوا في بالنسبة للأولاد إذا وجدوا قلنا التعليق هكذا ما بيشتار، تعليق البقم الثاني على الوجود. فلا، وشرط الموقوف عليه وجوده، فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء. هذا القسم الأول، بأن يبدأ بالمعدوم، يقول وقفت الدار على الأولاد، ويجعل المعدوم من الطبقة الأولى، الطبقة الأولى يعني أول من يتلقى الوقف، هذا باطل، فيوقف هالشكل على من يتجدد من ولد شخصين، يعني على الجديد من ولده، والحال أن ولده مو موجودين، فيوقف الدار على من يتجدد، يعني يحدث من ولد شخص. يقول بعد ما أولادك ماتوا الدار تعود إليك. فالجيل الأول من صار المعدوم، الجيل الثاني من صار الموجود، هذا منقطع الأول والوقف باطل. فيوقف عليه بلي، فيوقف على من يتجدد من ولد شخص إذا ماتوا أولاده، ثم عليه مثلا هذا أحد الأمثلة، هذا باطل مثلا. لذلك المصنف يقول هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية فيصح الوقف تبعا على المعدوم، بأن يوقف عليه يقول الدار وقف عليه ما دام أنت موجود كل الدار لك، وعلى من يتجدد من ولده إذا أولادك اجوا يشاركوك في الدار، هذا ما بيشكال. وإنما يصح تبعية المعدوم، صح؟ صحيح؟ يا معدوم تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة مثل الولد أولاده اللي عادة يمكن وجوده، أما ما لا يمكن وجوده عادة كذلك يعني عادة كالميت، الميت يمكن وجوده من جديد؟ طبعا إمكان عقلي إله، الله يخلق من جديد مثل عزيرة عزرة، لكن عادة هل يخلق الميت من جديد؟ الجواب لا. يقول هذه الدار المن إلك صحيح؟ وبعدك على أجداده، في أجدادك اللي قبل 50 سنة ميتين، الوقف بقى. الوقف شي يصير؟ بالي؟ الوقف المن؟ بالي للحسين عليه الصلاة والسلام، يعني شنو؟ يعني لزوار الحسين إنه ما فيه شيء ميخر؟ صحيح الحسين مربوط بما؟ مربوط باستفادة الزائرين، إذن بالنتيجة مربوط بأحياء. حتى نجي نقول هاي المسألة ما يخالف، هذا ما بيشكل، هاي الصيغة، لكن الواقع شنو؟ هذا مربوط بالزوار، مربوط بدار مربوطة بالزوار، إذن ما بيشكل. بلى بتقولي تقلبوها بشو استفادة؟ رأي حضرة آدم؟ مثلاً. بقلبها بشو عيون استفادة عزيز بفنا؟ بس بشو عيون برأي موصلين استفادة؟ نعم بديني يقدر في المال لاحظ ميجان من نحكي ميجان هذا وضع كل الكعبة مرادا تشي؟ خالي مش ذاك أحسنت كعبة بكي مربوطة بمسلمين اشكال لك مرة أقول هذه الدار وقف على الإمام الحسين، يعني شنو مقصودي؟ مو وقف على الإمام، مقصودي أنها مربوطة بالمصارف الموجودة في الحضرة، هذا ما بيش. مرة لا يقول وقفت على نفس آدم عليه الصلاة والسلام، يعني شنو وقفت على آدم؟ يقول شنو مراده؟ يقول إذا آدم احتيا هذا الداخل يجي يقعد بيها، أنا هو أحد أبونا آدم بالباطل. المسألة مو مربوطة باللفظ وإنما مربوطة بالقصد والعمق. بلي اسلام ما يخالف نقول له هاي، يقول هاي الدار وقف لآدم، نقول زين ما يخالف الزينة يستفيد منها الزوار. الزينة يعني شنو؟ هذا متعظيم لشعائر الله، تعظيم لشعائر الله تعالى. أما ما لا يمكن وجوده عادة كالميت لم يصح الوقف مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني لا ابتداء ولا تبعا. يعني شنو يقول؟ يقول وقفت على جدنا آدم باطل، وقفت على الشيخ عبد الرحمن ثم من بعده على جدنا آدم، القطعة الثانية باطلة. فإن ابتدأ بالمعدوم بطل الوقت، قال على آدم باطل، وإن أخره قال على الشيخ عبد الرحمن ثم على آدم كان الوقف منقطع الآخر اللي قلنا سابقا. شنو حكمه منقطع الآخر؟ أول صحيح والآخر باطل، أو منقطع الوسط، قال أول على الشيخ ثم على آدم ثم على أولاد الشيخ. شنو حكمه؟ منقطع الوسط، القطعة الأولى اللي هو الشيخ صحيح، يوصل إلى آدم يبطل، ما بعد الباطل لم يكن باطل على ما سبق، كان منقطع الآخر أو الوفاء. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وإن ضم المعدوم إلى موجودة، يعني عرضا مو طولا. الصورتين السابقتين كانت تبعية وطولية، هاي عرضية. وإن ضمه إلى موجود، قال هاي الدار نصفها وقف على الشيخ ونصفها على آدم عليه الصلاة والسلام، بطل فيما يخص المعدوم فقط. أما القسم اللي يرتبط بالموجود فلا يبطل على الأقوى. هذا البحث الأول اللي هو الوجود. البحث الثاني صحة التملك، ولا على، يعني لا يصح الوقف على إنسان أو شيء لا يصح تملكه شرعا، اللي مو مالك من الناحية الشرعية، مثل العبد. يقول هذه الدار وقف على العبيد باطل، وإن تشبث العبد بالحرية كأم الولد. ليش أم الولد متشبثة ومتعلقة بالحرية؟ لأن بمجرد موت المولى شنو تصير؟ تعتق أم الولد، يعني عبدة استولدها المولى. ولا يصح الوقف على جبريل وغيره من الملائكة، جبريل لا يملك، يملك الدار جبريل، يعني شنو وقفت هذه الدار على جبريل؟ حتى جبرائيل والملائكة يجون يقوم تسبيحات في هذه الدار، باطل هذا الوقف. وعلى الجن باطل، وعلى البهائم هذه الدار وقف على الحيوان الفلاني هذا باطل. شوفوا مرة بالنسبة إلى البهائم، مرة يضع مطعما يقول هذا المطعم أقفه قربة إلى الله تعالى وقف وتستفيد منه البهائم، هذا شنو صار؟ العين صارت موقوفة قربة إلى الله تعالى في المسجد، لكن الاستفادة لمن؟ في المسجد للمصلين وفل هذا للبهائم، هذا ما بيجي. وفي الأجمع الإسلامية القديمة كان كثير هذا المصدر اللي مطعم لكلاب القافلة، هذا ما بيه مرة مثل ما هو متداول الآن في الغرب، بدل ما أقف الدار على ابني تقف الدار على كلبها، تقول هذا الدار ملك كلبي يصير، هذا باطل وفيه إشكال. أما يقول هذا الدار وقف قربة إلى الله تعالى ومنافعه تصرف على هذا الحيوان، هذا ما بيه إشكال. والجن والبهائم قالي السنة شنو قايلين؟ السنة قايلين هذا الوقف مباطل، إذا قال وقفت على العبد يصير وقف على من؟ على مالك العبد. إذا قال وقفت على الدابة يصير وقف على مالك الدابة، فالمالك هو الذي يستفيد. المصنف يقول لا، ليش؟ بلي بلجم الشيء اللي كان محور العاف منه كان؟ العاف، العاف لا يملك، والمولى ليس محورا للعاف، فبأي مناسبة يصير وقف عليه؟ ولا يكون هذا الوقف اللي قلناه الوقف على العاف وقفا على سيد العابد، ولا يكون وقفا على مالك الدابة، هذا في رأينا، هذا في رأي بعض السنة. خب هنا يجي الإشكال اللي طرحها الأخوة، انتوا قلتوا الوقف على من لا يملك، مو صحيح، الكعبة تملك لو ما تملك الكعبة لا تملك لأنها جماد، الإنسان هو الذي يملك، فشلون أقول وقفت هذا العبد على الكعبة؟ بلي ليش نقول وقفت هذا العبد على الكعبة؟ العبد شو يسوي بالكعبة؟ ينظف الكعبة، يرتبها، يسوي أمورها، هذا جائز لو مو جائز؟ هذا الجوابين الثاني قال عنه. الجواب الأول هذا استثناء من القاعدة الكلية، القاعدة الكلية لا يجوز إلا في أمثال هذه الموارد، الوقف على منه؟ على الكعبة. هذا العبد وقف على المسجد، يعني شنو؟ يعني يقوم بأمور المسجد، هذا جواب. الجواب الثاني اللي هو الجواب الحقيقي في الواقع، هذا في اللفظ وقف على من لا يملك، لكن في الواقع شنو هذا؟ وقف على المسلمين، لأن احنا عندما نقول هذا العبد وقف على الكعبة، الكعبة شنو؟ الكعبة مكان يستفيد منه المسلمون، الكعبة إذا ما كانت نظيفة من الذي يتضرر؟ المسلمون. إذا كانت نظيفة من الذي يستفيد؟ المسلمون. فإذا هذا في الواقع وقف على المسلمين وليس وقفا على الكعبة، التفتوا، والمسلمون ممن يملك، وينبغي أن يستثنى من ذلك. ذلك يعني شنو هو؟ القاعدة الكلية التي تقول لا يجوز العبد الوقف على من لا يملك، يستثنى من ذلك العبد المعد لخدمة الكعبة، لخدمة المشهد في الحرم الإمام الحسين والمسجد ونحوها من المصالح العامة، مثل شنو العبد المعاد لخدمة الشوارع مثلا، لخدمة المستشفى مثلا، والدابة المعدة لنحو ذلك أيضا، يعني كالعاب الدابة المعدة لماذا؟ للكعبة مثلا، لتنقل الزوار إلى الكعبة، السيارة اللي وقف على حرم الإمام تنقل الزوار للإمام، لأنه كالوقفة. ليش ينبغي أن يستثنى؟ لأنه كالوقف على تلك المصلحة، هذا وقف على تلك المصلحة موشكل، وتلك المصلحة لا تملك، هذا استثناء. هذا الجواب السريع. أما الجواب الحقيقي شنو هو؟ الجواب الحقيقي أنه هذا مو وقف على الكعبة، وإنما هو وقف للمسلمين، ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك، يعني لازم يكون قابل للتملك، هذا الشرط يوهم عدم صحة الوقف على ما لا يصح تملكه. ما لا يصح تملكه ما هو؟ من بيانية، من المصالح العامة كالمسجد، المسجد لا يصح تملكه فالوقف عليه باطلون، والمشهد حرم الإمام الحسين، والقنطر يعني الجسر نبه على صحته، قال هذا الوقف صحيح، ونبه على بيان وجهه لماذا يصح بقوله والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة وفي الواقع وقف على المسلمين. يعني عندما أقول هذا العبد وقف على المسجد أو وقف على الجسر لينظف الجسر يعدل يرتبه، هذا وقف على المسلمين لا على القنطرة. وإن جعل متعلق اللفظ غير المسلمين، متعلق اللفظ شنو هو؟ فلي وقفت على المسجد، لكن في الواقع وقفت على المسلمين. وإن جعل متعلق الوقف يعني ما تسلط عليه وقفته، هذا يسمى متعلق الوقف. وإن جعل متعلقه لفظا غير المسلمين، ليش وقف على المسلمين؟ إذا الوقف مصروف إلى مصالحهم، صحيح؟ إذا هذا مصروف إلى مصالح المسلمين، ليش ما تقول وقفت على المسلمين؟ الجواب، إذا تقول وقفت على المسلمين، المسلمين لهم ألف مصلحة، أنت ما تريد أي مصلحة كانت من مصالح المسلمين، تريد هذه المصلحة من مصالح المسلمين، وهو تعبيد القنطرة، مو الأمور الأخرى، وهو كنس الشارع، لذلك تقول وقفت على القنطرة. وإنما أفاد تخصيصه بذلك، تخصيصه ببعض مصالح المسلمين، يعني وإنما أفاد تخصيص الوقف بذلك، يعني شنو هو؟ يعني بالمصالح العامة بالمسجد. تخصيص الوقت بذلك أفاد ماذا؟ تخصيص الوقت ببعض المصالح. يعني هذا التخصيص ماذا ينفع؟ ليش قلت وقفت على المسجد؟ لكي تخصص العبد لبعض المصالح، تخصيصه ببعض مصالح المسلمين، وذلك يعني التخصيص ببعض المصالح لا ينافي صحة الوقف. فالمرة أقول على كل المسلمين في أي مصلحة كان، فالمرة أقول على مصلحة خاصة من مصالح المسلمين. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.